مرة. وما يجحد بآياتنا Scheiße, was der andere ist, erlebt ist. يقولون افتراه Allah. Thank you. تفضل يا انت عايش اه 14 ما نشرب يا